العلم الحقيقي وبين هذه الوسائل والمهارات التي تكتسب في الدورات. العلم موضوع مختلف، له طريق العقل، البحث، التحقيق، وهذه وسيلتها والحصول عليها يكون بالتدريب والتكرار، مثل الكلاب المدربة مثلا والدواب والبهائم اللي يعني وصلت إلى درجة أنها تربط الكلام بحركات وأفعال معينة، لا يعني أنها أدركت واستوعبت وإنما تدربت على هذا الشيء. فهم هذه القضية لا شك أنه مفيد، يعني الإنسان يجب عليه أن يتبع الحقيقة لا أن يتبع الوسيلة، وبناء على ذلك يجب عليه أن يفرق بين الحقيقة والوسيلة، ولن تستطيع ذلك إلا بالترقي والارتفاع في العلم والبلوغ إلى تلك المرتبة، يعني مرتبة المثقفين والعارفين والعلماء، حتى تنظر من خلال الزاوية التي ينظرون منها وتصبح في درجة واحدة معهم.